السلام عليكم ورحمة الله. الإجابة على استفسارات الأسبوع 19. السؤال الأول يقول: أرجو الإجابة عن الفقرة التي تقول إن اسم الإيمان يتناول الأعمال مجازا. هذه جملة مقتطعة من كلام المؤلف على أنه يريد أن يرد على من يقول بأن دخول العمل في مسمى الإيمان مجاز لا حقيقة، وهذه شبهة من شبهات المرجئة عندما أنكروا أن العمل يسمى إيمان، أن العمل يقولون لا يدخل في الإيمان. فمن شبهاتهم هو الاحتجاج بالمجاز على أن العمل ليس من الإيمان، وهذا يقولونه أمام النصوص الصريحة التي دلت على أن العمل جزء من الإيمان، فهم يحاولون أن يصرفوا النصوص عن دلالتها عن أن العمل جزء من الإيمان بطرق عدة، تأويلات وغيرها، لكن عند النصوص الواضحة الصريحة التي لا تقبل التأويل فيقولون نعم هذا الدليل دل على أن العمل جزء من الإيمان، لكن هذه الدلالة مجازية لا حقيقية. وكلمة مجاز هذا مصطلح حادث، والمجاز ضده الحقيقة، المجاز ضد الحقيقة. الحقيقة يقولون هو اللفظ المستعمل في مواضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير مواضع له. ومن الأمثلة على ذلك عندما تقول محمد أسد، عندما تقول محمد أسد تريد أن تصف محمدا بالشجاعة، فالأسد اسم حيوان، الحقيقة أن الأسد اسم للحيوان، فإذا وصف محمد بأنه أسد يقول هذا مجاز، لأن الأصل أن الأسد هو الحيوان ليس محمد، محمد إنسان وليس حيوان، فلما يقال محمد أسد يقول هذا مجاز، لأن الحقيقة هي في الأسد الحيوان. فلما يأتي دليل يقول أن العمل جزء من الإيمان يقول نعم صحيح أن العمل جزء من الإيمان، لكنه مجاز لا حقيقة كما تقول محمد أسد. والشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير ناقش موضوع المجاز ورده وكتب عنه ورد على الشبهات في صفحات قريبا من 20 أو 30 صفحة، رد على من يقول بأن دخول العمل في الإيمان مجاز لا حقيقة. فأبطل هذه الشبهة، أولا بيّن بأن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أن هذا تقسيم حادث، وأن العرب لم يكن كلامها ينقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز، كل كلمة تقال يكون معها قرينة، فلما تقول رأيت أسدا يقود سيارة ما يحتاج تقول أن اسم الأسد هو في الحيوان، والمقصود هنا لما تقول رأيت أسدا يقود سيارة يعني رأيت رجلا شجاعا يقود سيارة، ما كان، كل كلمة تقال قرينتها معها، لا يحتاج يعني إلى هذا التفصيل. فيقول هذا الاصطلاح تسمية الكلام مجاز وحقيقة أن هذا مصطلح حادث أحدثه وابتدعه المعتزلة لكي يردوا صفات الله، فيقولون أن هذه الصفات التي جاءت في القرآن هي حقيقتها أنها في الإنسان، وأن وصف الله بها هو مجاز لا حقيقة. ودخل في ذلك الكلام على القرآن، هل القرآن مجاز لا حقيقة؟ وعلى مسألة يعني ترتب عليه مفاسد، إذا قيل بأن يعني هذه الصفات التي جاءت في القرآن والتي وصف الله نفسه بها أن هذا بالنسبة لله مجاز لا حقيقة، معنى ذلك أن القرآن كله ليس حقيقة. ومن المصطلحات التي ذكروها من قالوا بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز أنهم قالوا المجاز من صفاته أنه يجوز نفيه، من صفات المجاز أنه يجوز نفيه. كيف؟ يعني تقول محمد أسد، تقول محمد ما هو أسد، تقول محمد أسد يعني أنه شجاع، وتقول محمد ليس أسد يعني ما هو حيوان. فيقولون في القرآن نفس الشيء، تنفي أشياء كثيرة، تنفي القرآن، تنفي حقائق كثيرة. هذه من المفاسد المترتبة على القول بالمجاز. ولذلك يعني المسألة لها تفصيل طويل، لكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن لغة العرب وأن القرآن ليس في شيء اسمه مجاز، بل كل ذلك كل ما ورد فيه أنه حقيقة لا مجاز. والله أعلم.